أيوة. بالإضافة إلى الزواج. بس يا فضيلة الشيخ أنا ماني رايح المدينة أصلاً. إيه؟ إلا يعني لو ما هذا الزواج دول الله ثم هذا الزواج ما كان ذهبت. أيوة. وش هذا كلا نويت أيضاً الزيارة؟ نويها مع الزواج. مع الزواج. إيه؟ طيب فضيلة الشيخ إذا ذهبنا للصلاة في المسجد النبوي. كيف طريقة السلام على الرسول إذا صلى الله وسلم؟ أولا إنك تصلي تحية المسجد هذا معروف. نعم. ثم تأتي إلى القبر. أيوة. الشريف. نعم. وتقف أمامه. أيوة. ووجهك إلى القبر. أيوة. وظهرك إلى القبلة. نعم. تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأحسن ما يكون ما علمه أمته عليه الصلاة والسلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. ثم تخطو خطوة واحدة عن يمينك لتكون أمام وجه أبي بكر رضي الله عنه. نعم. وتقول السلام عليك يا خليفة رسول الله في أمته ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. نعم. ثم تخطو خطوة واحدة عن يمينك. نعم. لتكون أمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. وتقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، ثم تنصرف. طيب وعائشة قبرها موجود معهم يا فضيلة الشيخ؟ لا ليس معهم. ليس معهم. بالنسبة للعوض يا فضيلة الشيخ إلا في إذا سوالك واحد حادث سيارة هو المخطئ مثلا، هل يجوز أن أكلفه بتصليح السيارة؟ معلوم يضمن إذا صار هو المخطئ. أي نعم يضمن. يعني هو يكلف يعني أنا بسمع ناس يقول إنه العوض لا يأتي بخير. لا يأتي بخير لأنه حقك. لكن أنا أشير عليك. نعم. إذا كان صاحبك هذا فقيرا. نعم. أن تعفو عنه. الأفضل أن أعفو عنه. لأن الله قال أن تعفو أقرب التقوى. أيوة نعم. طيب فضيلة الشيخ آخر سؤال خلاص لو تكرمت. نعم. عندي عامل موظف عامل أخل بشروط من شروط العقد في عمله، يعني أخل بعمله، فأخرت عليه راتبه لمدة 5 أيام، هل يجوز جزاء لي يعني؟ لا بأس، لكن لا بأس بهذا، لكن لابد أن تبين له. نعم. أن تأخيرك بسبب تفريطه. أيوة. لأن لا يقع في نفسه شيء. أي نعم أي نعم. أي من جهة، وليصلح حاله في المستقبل. أيوة. طيب إذا خصمت من راتب يجوز يا فضيلة الشيخ؟ لا لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز إلا إذا كان هناك شرط. أيوة مثلا أنا شرطي معي أنه اشتغل مثلا 12 ساعة، هو اشتغل 11 ساعة. لا، في الشرط ان تقول يعني مثلا ان اخذلت بشيء من الزمن. نعم. خصمت عليك. طيب كيف طريقة الخصم تكون فضيلة الشيخ، يعني ربع الراتب ولا حسب ما اشوف المناسب يعني؟ هذا ينظر للشرط اللي بينكما، فان لم يكن بينكما شرط. ايوه. فبالنسبة يعني اذا اخل. نعم. لساعة من 12 ساعة. نعم. أقسمها على الشهر كله كم ساعة؟ أيوه، وأحسب الراتب وأقسمه على عدد الساعات في الشهر وأبين يعني. نعم. أيوه. طيب أثابكم الله فضيلة الشيخ. أكل الله. السلام عليكم. السلام. أخذ مكالمة، تفضل. تفضل. ألو. تقول إذا مسحت المرأة رأسها يا شيخ وعليه حنة هل يمنع وصول الماء إلى الشعر شيخ الحنة؟ علوم يمنع، لكن لا بأس به. لا بأس. إذا كان على رأس المرأة حنة وتوضأت تمسح على الرأس ولو كان فيه الحنة. جزاكم الله خير. سؤال ثاني. إذا كان القرآن يقرأ يا شيخ من شريط أو من قارئ والسامع لم ينصت أو يتحدث إلى غيره، هل يجوز ذلك؟ أما إذا جهر بالحديث فإن هذا لا ينبغي، لأنه يشبه قول الذين يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أما إذا كان سرا بينه وبين صاحبه فلا بأس، لكن الأفضل الاستماع. هذا بالنسبة للمستمع.

الهاتف. نعم يا شيخ. الأخت السائلة حفظكم الله تقول بأنها أخذت عمرة في العطلة الصيفية ولكنها لبست النقاب قبل أن تقصر من شعرها، ماذا يلزمها؟ إذا كانت ناسية أو جاهلة. نعم يا شيخ. ليس عليها شيء وتقصر بعد ذلك. الحمد لله. إن كان متحمدة فهي آثمة وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل. طيب سؤالكم الثاني. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة تذكر بأن والدتها كبيرة في السن، تقول لديها أخطاء الحقيقة عند الصلوات، فكثيرا ما تكبر أكثر من مرة وتقرأ سورة ولا تكملها، ماذا يجب عليهم وهل صلاتها صحيحة؟ هذا من الوسواس، والواجب عليها أن تدع ذلك وألا تلتفت إليه وأن لا تعيد شيئا لا من التكبير ولا من القراءة ولا شيء، تستمر ولا تلتفت لهذا أبدا، لأنها إن التفت إليه نعم الشيخ تعب عليها الشيطان. امرأة يا فضيلة الشيخ تقول عندها شعر كثيف في منطقة الشارب، إزالة مثل هذا هل في ذلك بأس؟ لا بأس بهذا ما دام أنه بين. اي نعم فلا بأس أن تزيله، لأنها إذا صار بينا صار وجهها كوجه الرجل. هذا تشويه. حفظكم الله وسدد خطاكم وشكرا للأخت السائلة، وناخذ مكالمة الآن، تفضل. تفضل. نعم. عليكم السلام. تقول امرأة عليها نذر ولم تفي بهذا النذر، هل يضر الأسرة أم هل يضر تقول الأولاد والبنات يا شيخ إذا لم تفي بهذا النذر؟ لا بد أن نعرف ما هو النذر، لأن بعض النذر ما يجب الوفاء به، بعضه يجب الوفاء به، وبعضه يخير الإنسان بين أن يوفي أو يكفر كفارة يمين. تقول هذا النذر فضيلة الشيخ بأنه كان عليه دين، ونذر إذا أوفى هذا الدين أن يذبح بعير ولم يفي بهذا النذر، طيب هل يعود على الأولاد والأسرة؟ هذا النذر قصده الصدقة ولا قصده الفرح؟ تقول قصده الفرح يا شيخ أنه وفى هذا الدين. إذا يكفر كفارة يمين. طيب ومقدار الكفارة يا شيخ؟ 10 مساكين. ألو. نعم. عليكم السلام يا شيخ. حديث الذبابة إذا وقع في الإناء ما صحته، وهل حقيقة بأنها تقلب إلى الجانب الآخر؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدنا أن نغمسه، ما هو أن نقلبه إلى الجانب الآخر، نغمسه. نعم يا شيخ. الشراب ثم نخرجه ثم نشرب الشراب. تسأل عن علامات محبة العبد لله وكذلك محبة الله للعبد. نعم. محبة الله للعبد أن يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعلامة محبة الإنسان لربه أن يؤثر ما أمره الله به على هوى نفسه، وأن يقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، وأن يعتمد على الله تعالى في سرائه وضرائه. نعم. جزاكم الله خير. حكم إذا فعل الإنسان فعل مثلا كفري كالاستهزاء بالله أو رسوله، ما حكم ذلك مأجورين؟ هل يجوز أن يطلق عليه كافر يا شيخ؟ نعم. يقال إنه كافر ويدعى إلى التوبة، فإن تاب وإلا قتل مرتدا إذا فعل شيئا يوجب الردة. أما إذا فعل شيئا لا يجب الردة فلا يجوز أن نقول أنه كافر. أحسن الله إليكم، شكرا للأخت السائلة، شكرا لكم، وناخذ مكالمة، تفضل. ما شاء الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. إذا صلت المرأة مع جماعة فضيلة الشيخ مع مجموعة من النساء، هل تأخذ أجر صلاة الرجل؟ لا ليس لها 27. حفظكم الله، بقي شيء؟ لا شكرا. طيب